حكم تجارة الآثار. أولا لا بد أن نعرف صفة هذه الآثار، فإن كانت آثارا تدل على من سبق من الظالمين والعتاة المجرمين كالفراعنة عندنا في مصر أو نحو ذلك، فلا يجوز اقتناؤها فضلا عن الاتجار بها، لأن شرط صحة العقد أن تكون السلعة المعقود عليها مباحة وينتفع بها، فإذا كانت محرمة فلا يجوز اقتناؤها ولا يجوز بالتالي الاتجار بها. فهذه الآثار التي تمجد السابقين وتدل بزعمهم على تقدمهم وتعلق القلوب بهم ونحو ذلك، هذه لا يجوز الاتجار بها. هذا من جهة نوعية الآثار وما يترتب على اقتنائها من مفاسد عقدية وميول قلبية نحو هؤلاء الظالمين الذين أمرنا إذا مررنا بديارهم أن نسرع ونغطي وجوهنا ونخشى أن يصيبنا ما أصابهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القوانين فيما أعلم تمنع ذلك، وما كان كذلك فلا يجوز تجاوزه لطاعة ولي الأمر في مثل هذه الأمور. فإن قيل إن هذه الآثار ستؤخذ وتوضع في متاحف ويزورها الناس وتتعلق قلوبهم بها على نحو ما أظهرت من مفاسد، أقول إن وقعت في يدك فحطمها ولا تتاجر بها أو تتركها تذهب هنا وهناك لتعرض ويترتب على عرضها المفاسد المذكورة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يجد شيئا فيه تصاليب إلا نقضاه، والصليب يمثل أثرا من آثار النصارى، فكذلك آثار الفراعنة واليهود وغير هؤلاء لا تعرض ولا يتاجر بها ولا تقتنى ولا كرامة له. والله أعلم.